Ya Habib al-Qalbi, Ya Khair al-Baraya, Ya Lijita bil-Hakim, Rasul al-Hidayah. Ya Habib al-Qalbi, Ya Khair al-Baraya, Ya Lijita bil-Haqi, Rasul al-Hidayah. Ya Rasul حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جيت بالحكي رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا حبيب الله Ya Habib Allah.